قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وحدثنا عبد بن حميد كلاهما عن أبي نعيم قال عبد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، فخرجتا معه جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم ثم سار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديثهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: عليه السلام ورحمة الله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الملائي ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثها. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى زكريا بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: عليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا أرى. هذه الأحاديث في باب فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد تقدم لنا جملة ذكرها الإمام مسلم في فضائل هذه الصديقة بنت الصديق. ومن آخر ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يومها وفي حجرتها وبين سحرها ونحرها، وأن ريقها كان آخر شيء دخل جوف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في البيت ودفن في البيت، بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام منذ 15 قرنا تقريبا، وهو في بيت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فضائلها كثيرة وخصالها حميدة، والله تبارك وتعالى قد أنزل في سورة النور آيات يقرأها المؤمنون المسلمون المتقون الحافظون لحدود الله تعالى في تبرئتها، برأها الله تعالى مما رميت به من فوق 7 سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون، برأها الله. ومن لم يبرئها بعدما برأها الله فلينظر في نفسه وليعد إلى ربه وليتق الله تعالى، فإن الله تعالى لم يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا زوجات، لا أقول زوجة، زوجات كريمات طاهرات مؤمنات لسن بخبيثات. والله جل وعلا لا يقيد هؤلاء الخبيثات، وحاشاهن أن يكن خبيثات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة أيضا ذكر الإمام مسلم بعض الأحاديث الدالة على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقص لنا قصة، وفي هذه القصة عبر وفوائد وأحكام شرعية. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر، وسفرات النبي عليه الصلاة والسلام إما للجهاد أو للدعوة، خرج بعد البعثة إلى الطائف ورجع من الطائف، وذهاب إلى الطائف للدعوة إلى الله، خرج صلوات الله وسلامه عليه مهاجرا إلى طيبة الطيبة بعد أن انتشر الإسلام، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدينة الطيبة عاصمة للإسلام الأولى. كان يسافر إذا خرج للغزو للجهاد في سبيل الله، سافر ليعتمر، اعتمر عمرة الحديبية واعتمر عمرة القضاء واعتمر صلوات الله وسلامه عليه عمرة الجعرانة، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الرابعة مع حجته في عام حجة الوداع، أربع عمر، وحج قبل الحج، حج قبل الهجرة، قبل أن يهاجر مرتين، ولكنه يخالف قريشا. قريش لا يقفون بعرفة، يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. لكن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في الحجتين اللتين حجهما قبل أن يهاجر يذهب إلى عرفة، الحج عرفة، من لم يقف بعرفة لا حج له. في عام حجة الوداع في السنة العاشرة خرج النبي من المدينة قاصدا الحج، ونوى صلوات الله وسلامه عليه أولا الحج فقط، وبعد ذلك أدخل العمرة على الحج، وصار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قارنا، والنبي قارن وليس مفرد. أفرد في أول الأمر، اختار الإفراد، واختار الله جل وعلا له القران صلى الله على رسول الله. الحج التي حجها بعدما هاجر واحدة. كان إذا أراد سفر أقرع بين نسائه، وذلك من عدله وجميل لطفه وحسن أخلاقه. جماهير أهل العلم على أن القسم ليس واجبا على رسول الله، لأن الله تعالى قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكنه مع ذلك يعدل ويقسم. ولهذا لما مرض واشتد عليه المرض وكان لا يقوى على أن ينتقل من بيت هذه إلى هذه، كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ علمت النسوة رضوان الله تعالى عليهن أن النبي يريد أن يتمرض في موضع واحد، فأذن له أن يتمرض في بيت عائشة. فتمرض في بيت عائشة، وشاء الله تعالى أن يموت في بيت عائشة، أكرم الله تعالى عائشة بهذا الأمر، وأكرمها الله جل وعلا أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أقرع، والقرع أنواع، بمعنى أن يسهم، يأتي بأوراق أو بأشياء، من أخذ هذا الشيء هو الذي يخرج فيوزع على النسوة، فالتي ظهر سامها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة: كان إذا خرج أقرع، والقرعة مشروعة في شرعتنا أهل الإسلام، الرجل يقرع في القسم، يريد أن يسافر، له زوجتان أو ثلاث، يجري القرعة بينهن، التي ظهر سهمها تخرج معه. تقريب ذلك أن يأخذ أوراق ثلاثة مثلا، عنده ثلاث نسوة، يجعل الورقة الأولى مكتوب عليها صاحبة السهم أو التي تخرج، الثانية ليس عليها شيء، الثالثة ليس عليها شيء، يلفهن ويأتي بطفل صغير أو امرأة كبيرة أو خادم أو أي إنسان، اقسم هذا بين هؤلاء النسوة، يعطي هذه ويعطي هذه ويعطي هذه، فالتي ظهر سهمها خرجت معه. هذا نوع من أنواع القرعة، والأنواع كثيرة، والقرعة ليست في شرعنا فقط، بل إنها كانت في شرع من قبلنا. يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، ركب في السفينة، ولما رأى أهل السفينة أن الحمولة قد كثرت أرادوا أن يخرجوا إنسان ويلقوه في اليم، فماذا صنعوا؟ أقرعوا بين ركاب السفينة، من الذي يلقى في البحر؟ فظهر السهم على يونس عليه السلام، وإذا بيونس رجل صالح عليه سيما الخير والصلاح، يعرفونه بالتقوى، كرهوا أن يلقوه، أعادوا الكرة مرة ثانية، أعادوها مرة أخرى، وإذا بالسهم يظهر على نبي الله يونس، أخذوه وألقوه في اليم، فأسهم فكان من المضحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، إلى أن قال الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سمع الله نداءه ولبى الله تعالى دعوته بعدما التقمه الحوت. من الذي يعلم عن حال يونس وهو في جوف الحوت إلا رب يونس ورب الحوت ورب البحر ورب الخلق؟ أما كان قبل يونس أنبياء؟ أما كان قبله أولياء؟ أما كان قبله أصفياء؟ فهل نادى يونس أحد إلا ربه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سخر الله تعالى النون الحوت فألقى يونس، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، ونجى الله تعالى يونس عليه الصلاة والسلام. وقص الله تعالى علينا في شأن مريم فقال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، استهموا فخرج سهم زكريا. على أي حال، القرعة مشروعة وجائزة إذا وجد الرق، ولا يكون الرق إلا بانتصار المسلمين، إلا بكينونتهم مع الله، إلا بدعوتهم إلى الله، فإذا قاموا ودعوا إلى الله تبارك وتعالى وقاتلوا من كفر بالله، بعدما يعرضون عليه الإسلام فيأبى، ويعرضون عليه الجزية فيأبى، يستعينون عليه بالله ويقاتلونه، فإذا قاتلوا أعداء الله تبارك وتعالى سبوهم، سبوا ذراريهم، نساءهم، أخذوا أموالهم. الله جل وعلا شرع للمسلمين ذلك، ولكن للمسلمين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المسلمون والمؤمنون الذين إذا نودي للصلوات هرعوا إلى المساجد، إذا ذكروا بالله تذكروا، إذا جهلوا وغفلوا ندموا واستغفروا ولم يقعوا فيما نهى النبي عنه من الأمور العظام الخطأ الخطيرة الجليلة من التبايع بالعينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة بالربا واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهل الواقع اليوم تبايعنا بالعينة بالربا أم لا؟ وهل اتبعنا أذناب البقر وجعلنا الدنيا هي همنا وهي شغلنا الشاغل؟ فهل تنافسنا على قراءة كتاب الله؟ وهل تنافسنا على طاعة الله وذكر الله تبارك وتعالى؟ وإنما نحن نتنافس في أن فلان ملك وأنا أريد أن أملك، بنى أريد أن أبني، فعل وأنا أريد أن أفعل. ووالله لا يجد المرء إلا ما قسم الله تعالى له، ما كتب الله له في بطن الأم هو الذي يدرك ذلك لا محالة، لا زيادة ولا نقصان. المقصود القرعة تجرى إذا كان هذا عبد مملوك وهذا عبد مملوك وهذا عبد مملوك، ويريد أن يعتق أحدهم، أقرع بين هؤلاء الثلاثة، الذي ظهر سهمه أصبح حرا في سبيل الله. في جميع الأمور التي تعرض لك وهي تستلزم العدل في القسمة تقرع، فالذي يظهر سهمه إن شاء الله تعالى يأخذ هذا الأمر المحمود. إذن تقول: كان النبي يقرع فأقرع بين نسائه. قالت: فطارت القرعة على عائشة وحفصة في هذه السفرة، في هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الخروج لامرأتين، عائشة حفصة، وكلاهما معروف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهما، بعائشة وحفصة، وجرت القصة التي ذكرتها عائشة، والقصة صحيحة لأنها في صحيح الإمام مسلم، ونحن لدينا كتابان عظيمان بعد كتاب الله، الكتابان العظيمان أصح كلام بعد كلام الله، البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ليس فيهما انقطاع ولا عضل ولا راوي ضعيف ولا مجهول ولا كذاب ولا أي شيء، بحمد الله تعالى. وهذا الكتاب بين أيدي المسلمين ككتاب الإمام البخاري بين أيدي المسلمين طيلة 15 قرن، طيلة 15 قرن على وجه التقريب. المسلمون المؤمنون مقرون جميعا على أن صح كلام بعد كلام الله البخاري ومسلم، والقصة في البخاري ومسلم. القصة بين امرأتين من زوجات رسول الله. أما عائشة فكلامنا على عائشة الآن، وسبق لنا بيان بعض فضائل عائشة. وحفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم يذكر الإمام مسلم لها باب خاص بذكر فضائلها، لأنه لم يجد حديثا يتمشى مع شرطه ليذكره في هذا الكتاب من فضائل حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه حفصة ابنة عمر، بن الخطاب العدوي، فهي من بني عدي، تزوجها رجل صالح يسمى خنيس ابن حذافة من بني سهم، تزوجها بمكة وهاجر بها إلى المدينة خنيس ابن حذافة، وعاش معها بعد الهجرة عامين. وشهد خنيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه غزوة بدر، فهو بدري ومقام أهل بدر معلوم. وعاد خنيس ابن حذافة إلى طيبة الطيبة، ولكنه جريح، ضرب في يوم بدر ومات في المدينة. ولما اعتدت عدة الوفاة 14 لغير الحامل، وأما الحامل إذا مات عنها زوجها وهي حامل أمدها عدتها أن تظل حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إن كانت حامل لو بقي الحمل معها عام عامين ثلاثة تبقى إلى أن تضع الحمل صيانة لماء الرجل المتوفى. ليست حاملا، حائل، ليس في رحمها شيء، تبقى 14. لما 14؟ أما كان يكفي شهر شهرين ثلاثة إلا 14؟ نعم، الله تعالى صان أبناء المسلمين وأولاد المسلمين، صان الله تعالى ماء المسلم، لأن تخليق الجنين يكون في خلال 14، 40 نطفة، 40 علقة، 40 مضغة، 120، تزاد 10 أيام، هذه 10 احتياطية. المرأة بعد 4 تشعر بحركة لأن الجنين نفخ فيه الروح، فلو قذفت الولد بعد 2 أو 3 لم يخلق ولم يصور، وإنما هو قطعة لحم تقع. ولكن إذا مضى 4، الملك جاء نفخ الروح، كتب الأجل والعمل والرزق وشقي أو سعيد. لو سقط الولد بعد 4 لرأيت له أنف كأنفي، وعينين كعيني، وفم ويد، ولا فرق بينه وبيني. أنا الذي قد بلغت من العمر عتي، هذا الولد الجنين الذي ولد بعدما نفخ فيه الروح بساعة لا فرق بيني وبينه. فكأن البقاء مدة 14 صيانة لماء الرجل، لئلا ينسب الولد إلى غير أبيه. ولهذا يا إخوان نهانا الإسلام وحرم علينا أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. ما معنى يسقي ماءه زرع غيره؟ امرأة حامل يأتي ويزني بها إنسان، أو جارية تشترى وهي حامل، فإذا اشتراها المشتري يجامعها وهي حامل، يسقي ماءه زرع غيره. الزرع ليس له، الزرع لزوجها الأول، لمالكها الأول، فلذا لا يجوز أن يجامعها، لأن الولد ينتشي ويتحرك ويتقوى بالوقاع بالجماع الذي يقع. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. يعلم أن هذه المرأة حامل يأتي ويجامعها، فقد سقى ماءه زرع غيره. إذن المرأة تعتد عدة الوفاة، وعدة الوفاة 14 لغير الحامل. اعتدت حفصة بنت عمر وانتهت من العدة، أراد أبوها أن يزوجها ويختار لها زوج صالح بعدما مات خنيس ابن حذافة، فعرضها على أبي بكر فلم يرد عليه أبو بكر ولم يكلمه بشيء، سكت. غضب عمر غضب شديد، ليته قال لي لا أرغب، ليته قال لي أنظر أفكر أستخير الله، ما قال شيء، سكت. ثم عرضها على عثمان فقال له عثمان، وكان العرض بعدما توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي توفيت بعد بدر، وهذه مات زوجها بعد بدر، فعرضها على عثمان فقال له عثمان أنا لا أريد أن أتزوج الآن، ما لي رغبة في الزواج الآن. فكان أمر عثمان عند عمر أهون من أمر أبي بكر، لأن أبا بكر ما تكلم، ساكت. فأتى عمر إلى سيد الخلق يشكو أخاه عثمان، يا رسول الله أنا عرضت ابنتي على عثمان فقال لي أنا لا أريد أن أتزوج الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فتزوج النبي حفصة، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابنته الأخرى زينب أو أم كلثوم. أم كلثوم أعطاه رقية الأولى فماتت عنده، بعد ذلك أخذ الثانية وأعطاها لعثمان لأنه راض عنه. أنا لو تزوج ابنتي متزوج ثم طلقها أو جرى شيء وأتى يعود مرة أخرى ليأخذها لا أرضى ولا أوافق. أو لو ماتت ابنتي مثلا جاء يخطب ابنتي الأخرى لا أزوجه، لأنني ما رأيت منه الخلق الحسن وما رأيت منه المعاملة الحسنة. ولهذا لما ماتت رقية أعطى النبي أم كلثوم لعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذا سمي عثمان ذا النورين، لأن الله أكرمه بنورين، برقية وبأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعدما حصل ما حصل لقي أبو بكر عمر فقال لعمر، لا تجد علي، لقد أسر لي الرسول سر وذكر لي أنه يريد حفصة، وما كنت ليذيع سر رسول الله، ولهذا ما أجبتك ما كلمتك ما قلت لك شيء، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بعد عائشة، بعدما ماتت خديجة بنت خويلد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة ثيب، وعائشة بكر صغير، وما دخل عليها إلا بطيبة عندما بلغت من العمر 9، وها هو الآن يضم إلى زوجتيه صلوات الله وسلامه عليه حفصة. عاشت مع رسول الله إلى أن مات رسول الله، وشاء الله تعالى أن يقع ما يقع، فطلق النبي حفصة مرة واحدة. فأتى عمر وبلغه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابنته حفصة، فجعل يحث التراب على وجهه على رأسه ويقول رضي الله تعالى عنه، ما يعبأ الله بعمر ولا بابنته، الله ما يبالي بي ولا بابنتي، لأن النبي طلق ابنتي فأنزل الله ملكا جبريل إلى سيد الخلق يقول له إن الله يأمرك أن ترجع حفصة، فأرجع النبي حفصة وظلت حفصة مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وهي من زوجاته، وزوجاته في الدنيا زوجات له في الآخرة رضوان الله تعالى عليهن وأرضاهن، ولذا سمين بأمهات المؤمنين. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، حرام على جميع أهل الملة، لأنهن باقيات مصونات محفوظات إلى يوم القيامة، ليكن من ضمن الزوجات من مع الحور العين يوم القيامة، ومقام نساء الدنيا في الجنة أعظم من مقام الحور العين في الآخرة. دخل عليها عمر مرة وهي تبكي، فخشي عمر أن النبي قد طلقها، ولذا وجدها تبكي، فقال لها: أطلقك رسول الله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقك المرة الأولى ثم أرجعك لعمر، والله إن طلقك رسول الله لا أكلمك بعد اليوم. انتبهي، أنا أقاطعك ولا أكلمك بعد الآن، يعني سيري مع النبي سير حميد، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال لها: لا يغرك عائشة، لا تضعي راسك مع عائشة، كلما ترين عائشة تفعلين. عائشة مقامها عند النبي ليس كمقامك عنده، ومقام أبيها عند رسول الله ليس كمقام أبيك عنده. انتبهي، لا يأخذك الغرور. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنهم، لأن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لصحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا جزء من أمر حفصة، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما لمعاوية بن أبي سفيان، فماتت حفصة رضي الله تعالى عنها في ذلك الوقت، ودفنت ببقيع الغرقد، ولم تدفن في حجرتها، حجرة عائشة التي تعلم، والتي فيها قبر النبي وصاحبيه. وأما حجرة حفصة فهي في جنوب المسجد، من ناحية الجنوب، الموضع الذي يقف فيه الناس اليوم ليسلموا على سيد الخلق وعلى صاحبيه، هذا الموضع هو كان موضع حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما أراد عمر بن عبد العزيز وهو العامل الأمير للوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك بنى المسجد وزاد الزيادة التي ترون، الزيادة الأمامية الآن التي أمامنا بعد المنبر زيادتان، الزيادة الأولى مقدار سارية زادها عمر، الزيادة الثانية إلى القبلة إلى الجدار، هذه زيادة عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الوليد بن عبد الملك بنى المسجد وزاد من ناحية الجنوب والشرق، وجعل الطريق الموصل إلى باب البقيع اليوم، إذا توجهت إلى ناحية الشرق بعد المحراب العثماني قليلا كان هنا حجرة حفصة، أخذ حجرة حفصة عوضها مقام خلفه، وجعل لهم طريقا تحت الأرض موضع النافذة التي ترون القبلية الموجودة كان هناك سرداب تحت الأرض إلى زمن السمهودي في القرن العاشر. قال السمهودي: كان الناس يجتمعون في هذا الموضع في هذا السرداب الطريق الموصل إلى آل عمر إلى ديار العشرة. لمن كان يعرف ديار العشرة من قبل، الموضع يسمى ديار العشرة. تحت النافذة يوجد سرداب طريق يجتمع من لا خلاق له في هذا الموضع، وأمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويعملون بعض ما حرم الله. فالتمس السمهودي رحمة الله تعالى عليه من الوالي في ذلك الوقت أن يوصد هذا السرداب، فوصد هذا السرداب وتركت هذه النافذة كعلامة على مدخل آل عمر. شيطان لعنة الله تعالى عليه خبيث أمام قبر النبي يسول للناس فعل الفاحشة، بل في الكعبة سول لإساف ونائلة فزنى داخل الكعبة، نسأل الله العافية والسلامة. فمسخ الله إساف ونائلة حجرين، ظل الحجران هذا على المروة وهذا على الصفا يراهما الناس ليتعظوا ويعتبروا. مضت مدة بسيطة وإذا بهم يعبدون إساف ونائلة، وجعلوهما إلهين معبودين من دون الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود الولي زاد الزيادة الموصلة إلى باب البقيع، والزيادة الأخرى التي تأتي من الجنوب إلى باب جبريل. هذا ما كان من المسجد، هذا كان حجر زوجات النبي رضوان الله تعالى عليهن، فجعل هذا الطريق وبنى المسجد بالرخام وبالمرمر وبالفسيفساء وبالذهب وما إلى ذلك، وأتى بعمال من الروم فبنوا، وأتى الوليد يزور المسجد ودخل المسجد، وكان معه أبان بن عثمان ابن عفان، أبان بن عثمان ابن عفان يمشيان يتجولان في المسجد. عثمان بنى المسجد بالحجارة وبالقصة وبالخشب، الوليد بناه بالمرمر وبالذهب والفسيفساء. فالتفت الوليد إلى أبان ابن عثمان: بناؤنا خير أم بناؤكم؟ فقال له أبان بن عثمان: بنيناه ليعبد الله فيه، وبنيتموه كالكنائس، خذها، لا يخافون في الله لومة لائم. والمقصود أن الطريق أن حفصة دفنت في البقيع ولم تدفن في حجرتها، ولم تدفن في بيت عائشة، ولم يدفن مع عائشة في بيت عائشة إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك عائشة دفنت أباها في الحجرة، والحجرة لها. بعد ذلك لما قتل عمر واستشهد التمس منها فأذنت له، وقالت: أنا كنت أردت أن أدفن مع زوجي ومع أبي، ولكنني آثرته، فدفن عمر في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. القصة: بعدما علمنا حفصة وأنهما خرجتا مع رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة، إذا مضى هزيع من الليل وهو ماشي في الطريق يؤتى بعائشة وهي على بعيرها، وتأتي عائشة إليه، ويمشيان سويا يتحدثان. شعرت حفصة بذلك وأصابتها الغيرة، وحق لحفصة أن تغار، كما أنه حق لعائشة أن تغار، ولزينب أن تغار، ولكل زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن تغار. يغرن على من؟ على هيان بن بيان؟ على من ليس في العير ولا في النفير؟ إنهن يغرن على أفضل الخلق عند الله، الذي أعطاه الله تعالى المقام المحمود، والذي يدعو المؤمنون والمسلمون في أذانهم وصلواتهم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة والفضيلة لا تكون لأي أحد إلا لصاحب هذا القبر، إن صاحب هذا القبر هو الذي يقدس ويعظم، إن صاحب هذا القبر هو الذي يجل بعد الله، إن صاحب هذا القبر هو أفضل خلق الله، إن صاحب هذا القبر لا يدخل الله الجنة أحدا لم يتبعه صلى الله عليه وسلم. وكل الناس بعد رسول الله تبع، الكل تبع. ولذا متى ما كان يوم القيامة ومر الناس على الصراط وأتوا إلى الأعراف وتجمعوا في الأعراف وأذن الله تعالى لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يأتي سيد الخلق هذا فيقرع باب الجنة فيقول له الملك الخازن: من؟ يقول: أنا محمد. يقول: أنت الذي لم يأذن الله أن أفتح لأحد قبلك، فتفتح الجنة له فيدخل أولا وتدخل أمته معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا أقول حق لحفصة، لزينب، لعائشة، لبقية الزوجات أن يغرن على هذا العلم الشامخ صلى الله عليه وسلم. وأعتقد اعتقاد جازما بأن جميع ما عملنا وفعلنا من باب الغيرة لا يؤاخذنا عليه ولا يلمنا عليه، إنما فعلنا ذلك تقربا إلى الله بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غارت حفصة وحاولت أن تعمل عمل حتى تمشي مع رسول الله في الليل، ولا تمشي في هذه الليلة عائشة. أتت إلى عائشة وقالت لعائشة، قالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري فتنظرين وأنظر؟ نجرب، شوفي بعيري كيف وكيف بعيرك أنت، أنا أجرب وأنت تجربين. قالت: بلى، لا بأس. بينهما صداقة وبينهما محبة، والحجر متقاربة، حجرة عائشة في الوسط، حجرة حفصة في الجنوب، حجرة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الشمال. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قوة بين حجرة عائشة وحجرة فاطمة، يكلمها من هنا، وهنا كذلك قوة بين عائشة وبين حفصة. إذن لا مانع هذه الليلة أنها تركب بعيري وهي تركب بعير عائشة. وبالحقيقة إن عائشة قد احتالت، إن حفصة قد احتالت على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة. فلما مضى الليل، النبي معتاد أن يمشي مع عائشة، جاء رسول الله إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت السلام، وإذا بها حفصة. أيردها رسول الله؟ أين عائشة؟ عودي أنت ولتأتي عائشة، هذا ليس من خلق رسول الله وليس من الأدب في شيء. إنه صلى الله عليه وسلم خير الناس معاملة لنسائه، فلقد قال صلوات الله وسلامه عليه: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولذا المقياس إذا أردت أن تعرف هل أنت من كمل الرجال خير الرجال، انظر إلى معاملتك وصبرك ورحمتك وعطفك على زوجك. الرجل الغليظ الشديد اللعان الضراب، هذا ليس من خيار الناس. ولذا ترك حفصة وسار هذه الليلة مع حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى نزلوا. عائشة افتقدت الشيء الذي كانت اعتادته، فغارت ولامت نفسها على هذه الحيلة التي عملتها حفصة. أتؤنب حفصة؟ والمثل يقول الصيف ضيعت اللبن. إذا فقد الإنسان شيء يضرب مثل الصيف ضيعت اللبن. في وقت الصيف يكون اللبن والزبد ويكون الجبن ويكون الأقط ويكون كذا، في الصيف جلس وما رعى وما حلب، وبعدما انتهى الصيف قال يريد اللبن، أيجد لبن؟ يقول العرب له الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. فاللبن قد ضاع على عائشة وصار لحفصة هذه الليلة الكريمة المجيدة أمضاها النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجه الأخرى. لامت نفسها وغضبت وقامت بهذا العمل، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر. الإذخر النبت المعلوم الذي له رائحة زكية يعرفه العرب أو يعرفه الجيل السابق، الجيل الآن الموجود لا يعرف الإذخر ولا يعرف نبات الأرض ولا يعرف بعض الأشياء التي كان العرب قد اختصوا بها. العرب اختصوا بأشياء ضيعناها يا شباب، ضيعناها، ضاعت راحت. القيافة من أعمال العرب، لما دخل على أسامة بن زيد وعلى أبيه زيد وهما يلتحفان عباء لم يبدو منهما شيء إلا الرجلان، نظر إلى رجل أسامة وإلى رجل زيد ابن حارثة، زيد أبيض أسامة أسود، قال هذه من هذه، آل القدم من هذه القدم، هذه الخيافة التي ضيعها العرب اليوم. وكم ضيعوا من الأشياء، واسمحوا لي، وعادوا إلى الصن والكيرم والشيشة والنرجيلة وأمور لا تسمن ولا تغني من جوع، بل ترد إلى الوراء وتضيع الوقت. ورسولنا يقول ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، حسرة وندامة يوم القيامة. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. هذا إذا ما جرت غيبة ولا نميمة ولا شيء، ولكن إن جرت غيبة ونميمة وسب وفجور وما إلى ذلك هذا أمر آخر. واعلموا يا أحباب أن نبينا عليه الصلاة والسلام المعصوم من قبل الله كان إذا جلس مجلس يستغفر الله 100 مرة، يستغفر الله 70 مرة، وإذا أراد أن ينهض دعا بدعاء المجلس. المجلس له دعاء، ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما اغتاب، ما نم، ما عمل أي عمل سيء، ولكن عندما يقوم لابد أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله عليه وسلم. يريد أن يعلمنا لنقتدي بهديه ونستنى بسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة وقد جعلت رجلها في الإذخر بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حيا تلدغني تلدغني، ولا أستطيع رسولك الذي ترسله إلي ولا أستطيع أن أقول شيء، لأنني فرطت هذه الليلة من أمر عظيم، فرطت في أمر عظيم جليل، السير مع سيد الخلق، الحديث مع سيد الخلق، رضيت بأن أركب بعير حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتركب بعيري فتحظى حفصة بهذا المقام والذي ما حظيت به. ما فعلت هذا وما عملت هذا إلا من باب الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن أنواع غيرتها كثيرة، ولا تلام على الغيرة التي وقعت منها، تضرب الإناء، تكسر الإناء الذي فيه الطعام، تحتال على المرأة، كل هذا في سبيل من؟ في سبيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد تقدم لنا الكلام على هذا قريبا. الحديث الثالث والرابع بمعناهما. الحديث الخامس: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة. وكل هؤلاء الرواة وأصحاب هذه الأسماء المحدثون معروفون، من أبو سلمة، من الشعبي، من كذا، ماذا تكلم عليه العلماء، رجال مسلم، رجال البخاري، رجال أبو داود، الترمذي، النسائي، متى ولد، متى توفي، روى عن من، روى عنه من، مدون معلوم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكان من تلاميذ عائشة، قال عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام، إن جبريل يقرأ عليك السلام، يعني يسلم عليك. فقالت رضي الله تعالى عنها، قالت: فقلت: وعليه السلام، وعليه السلام، وعليه السلام. وفي رواية أخرى: عليك وعليه السلام. جبريل يسلم عليها. وجبريل نزل مرة من السماء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام في خديجة بنت خويلد: إن الله يسلم على خديجة وأسلم عليها، أقريها سلام الله وأقريها سلامي. هذه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن جبريل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. وقد ذكرت لك قبل ليال أن نسوة النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلنا أم سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تلتمس من النبي أن يعدل وأن يقول للناس، النبي يقول للناس: من أراد منكم أن يهدي هدية فلا يتحين ليلة عائشة ويوم عائشة، بل يهدي لي أينما كنت. فأم سلمة قالت هذا مرة وثانية، ما أجابها الرسول. المرة الثالثة قال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يعني خلاص انقطع الكلام بعدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث الآخر أيضا برواية أخرى لئلا يظن التواطؤ على الكذب، لا، الحديث الآخر: حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثها السابق. وأخيرا قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن عامر الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة زوج النبي قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عائشة عائشة، ما هي عائشة، ولكن هذا أمر معروف عند العرب يسمى الترخيم، يحذف آخر الكلمة يا عائشة بدل يا عائشة، حماد يا أو محمود يا محمود، يعني يا محمود، يحذف شيء من آخر الاسم، هذا ترخيم، ويؤتى به ليدل على معنى، كما تقول لولدك يا دحمي يا بسراج وولد صغير، بمعنى أنت بي في قلبي منك موضع، لك موضع، ولذا يرخمون. وموضعها في قلب النبي عظيم، الله أعطاها. ما دام الله أكرمها بهذا من يستطيع أن يمنعها؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حجر يجعله الله تعالى في الكعبة، وحجر آخر يجعله الله تعالى في بيت الخلاء، هذا اختيار من الله، وفضل الله يعطيه من يشاء. ولو اجتمع الأمة على أن يمنعوا لا يستطيعون أن يمنعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر كتبه الله تعالى، أمر الله جل وعلا بأن يكتب، يوم أن أمر الله تعالى القلم بأن يكتب اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. في ذلك الوقت في الأزل أراد الله تعالى أن يكون زوجات لسيد الخلق، عائشة، خديجة من قبل، سودة بن زمعة، حفصة بنت عمر، أم حبيبة بنت أبي سفيان، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، صفية رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ثم ماريا القبطية وهي مولاة له، وريحانة اليهودية مولاة له صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن قلت لك ولا مانع من أن أكرر، إن هذه الكثرة التي أحلها الله تعالى له وحرم الله تعالى عليه بعد ذلك أي امرأة: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج لينقلن عن رسول الله الشرع الذي يقع في بيوتهن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.